قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. حيث قوله رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، أي من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها اجتناب النجاسة، يعني الابتعاد عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، في البدن في بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. والنجاسة لغة هي ضد الطهارة، وفي الشرع قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، قدر مخصوص ليس كل قدر، لأن بعض القدر الذي تكرهه النفس لا يكون نجسا كروث البقر والغنم والإبل ومأكول اللحم، روثه قدر لكنه لا يمنع الصلاة فهو طاهر. ولذا قال المؤلف رحمه الله: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، يعني لا تصح الصلاة مع هذه النجاسة. وذلك كالبول والعذرة والميتة والخمر، على رأي كثير من العلماء انه نجس العين، وهل يجب على المسلم الابتعاد عن النجاسة خارج الصلاة، او يجوز له مسها، او اذا كان عليه ثوب نجس يجوز له استدامته والاستمرار عليه الا في الصلاة؟ لا يجب على المسلم الابتعاد عن النجس الا في الصلاة، فانه يجب عليه ذلك، واما خارج الصلاة فلا يجب عليه. حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعته ماء. حيث لم يعف عنها، هل هناك نجاسة معفو عنها؟ نعم، فيه نجاسة معفو عنها، وهو مكان النجاسة في مكان الخارج، مخرج البول او الغائط بعد الاستجمار الشرعي، فيه نجاسة لكن هذه النجاسة معفو عنها. بعد البول او الغائط يستجمر المرء بثلاثة أحجار ونحوها كالورق والمناديل والتراب والخرقة وغير ذلك مما يجوز الاستجمار به، فإذا استجمر بثلاثة أحجار ثم توضأ ولم يغسل محل الخارج بالماء، ألا يجزيه ذلك؟ نعم، يجزيه الاستجمار عن الاستنجاء حتى ولو مع وجود الماء. فإذا استجمر هل نقول إن المحل أصبح طاهرا؟ لا، فيه أثر النجاسة، لكن هذه النجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها؟ معفو عنها، بخلاف ما لو كان هذا الأثر في غير مكان الخارج، أصاب فخذ الإنسان نجاسة من بوله أو غائطه فدلكها بالحجارة حتى ألقاها، أزال أثر النجاسة، هل يطهر بالحجارة؟ لا، بقي أثر. هل هذا الأثر معفو عنه؟ لا، هذا الأثر غير معفو عنه لأنه في غير محله. هذا الأثر الباقي في الفخذ أو في الساق أو في الإلية بعيد عن مكان الخارج، هذا لا يعفى عن يسيره، بخلاف مكان الخارج فالأثر الباقي بعد الاستجمار الشرعي معفو عن. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله حيث لم يعف عنها. فإن كانت النجاسة مما عفو عنه فلا بأس، كأثر النجاسة في مكان الخارج بعد الاستجمار الشرعي. ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما، بدن المصلي جسمه من قدمه إلى رأسه، وثوبه كذلك ما عليه من ثياب، ولو كان هذا الثوب غير محتاج إليه في ستر العورة، لو كان عليه ثوب ساتر للعورة طاهر، وزيادة عن ستر العورة فيه نجاسة، هل تصح الصلاة فيه؟ لا، ما تصح، حتى ولو كان هذا الثوب النجس غير محتاج إليه لستر العورة فلا تصح صلاته وهو عليه الثوب النجس. وبقعتهما، التثنية ما المقصود بها؟ بقعة بدن المصلي وثوبه، الثوب الذي يقع على الأرض وهو ثوب المصلي الذي يصلي فيه لا بد أن يكون تكون البقعة طاهرة، حتى ولو لم يمسها بيديه، إذا مسها بثوبه فيلزم أن تكون طاهرة. ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما. وعدم حملها، لا يصح أن يحمل المرء حال صلاته نجاسة حتى ولو لم تكن في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته، لا يصح له أن يحملها. ثوب أو فراش أو بساط فيه نجاسة وضعه على رأسه وهو يصلي، هل تصح صلاته؟ لا، لأنه حامل للنجاسة. نعم. وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر، وعدم حملها لحديث وعدم حملها، لأن كلمة عدم معطوفة على اجتناب، ومنها اجتناب النجاسة وعدم حملها، عدم مضاف وحملها مضاف إليه. لحديث تنزهوا من البول، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للأمة بالتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، يعني معظم عذاب القبر بسبب عدم التنزه من البول. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله جل وعلا على صاحبي القبرين بأن كل واحد منهما معذب في سبب من الأسباب، وذلك لتحذير الأمة، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في شيء عظيم أو صعب التوقي منه، وفي رواية بلى إنه لكبير، يعني جرمه عظيم، لكن التبرؤ منه والابتعاد منه ليس بصعب ولا شاق على النفوس، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يتوقعه، يأتيه رذاذ ورشاش من رشاش البول، أو يقوم قبل أن يستبرئ منه، قبل أن يستجمر أو يستنجي، فتمس النجاسة ثيابه، فعذب في قبره لهذا، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. والنميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم، وهي من كبائر الذنوب، لكن التوقي منها ليس بصعب لمن وفقه الله، وإلا فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. يأتي إلى زيد من الناس مثلا ويقول إن عمرو يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا، ثم يأتي إلى عمرو ويقول إن زيد يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا، هذا محرم ومن النميمة ومن كبائر الذنوب. يعفى في نقل الحديث والكذب فيه للمصلحة، إذا كان على سبيل الإصلاح، تقول عن زيد قولا لم يقله من باب الإصلاح مثلا، كان يكون بين زيد وعمر مشاحنة وتباغض، فتأتي إلى زيد وتقول إن عمرا يمدحك في المجلس ويثني عليك ويحب لقاءك ويحب أن يتسامح معك وهو كثيرا ما يذكرك بالخير وإن لم يحصل شيء من ذلك بقصد الإصلاح. ثم تأتي إلى الآخر وتقول له إن فلانا يمدحك ويثني عليك ويذكر لي أنه يحبك وأنه يود الصلح معك وأنه متضايق من عداوتك له ولا يطيق ذلك، فهو يحبك ويجلك ويحب أن يصطلح معك. أنت قلت قولا ليس بصحيح في هذه الحال، ما قال هذا كذا ولا قال ذاك كذا، وإنما قلت هذا القول من أجل أن تقرب بينهما وتصلح بينهما، فهذا حسن وطيب وتؤجر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب للإصلاح بين الناس، سواء كان بين القبائل أو بين الأفراد أو بين الأسر أو بين الزوجين أو بين الأخوين. إذا كذب الإنسان من أجل الإصلاح بين جماعتين أو فردين فإنه يؤجر بذلك ولا يعثم بكذبه، لا يعتبر هذا من الكذب المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، يعني بسبب البول عدم التبري والتنزه منه وعدم التوقي منه وعدم المبالاة فيما يصيب ثوب الإنسان أو سراويله أو نحو ذلك، بسبب هذا يعذب في قبره والعياذ بالله. ولقوله جل وعلا وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يطهر ثيابه، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، فالأمة مأمورة بطهارة الثياب. وقد قال المفسرون في هذه الآية أقوالا، منهم من قال المراد الثياب الملبوس والبدن مأمور بالطهارة، ومنهم من قال المراد الابتعاد عن الشرك، يعني طهر نفسك عن الشرك، لأن الشرك نجاسة معنوية مبعد عن الله جل وعلا ومسبب للوقوع في النار والخلود فيها والعياذ بالله، لأن المشرك خالد مخلد في النار. ويجوز أن يحمل أن تحمل الآية عن العموم، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية بالابتعاد عن النجاسات، والطهارة المعنوية بالابتعاد عن الشرك. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، هناك حمل نجاسة يعفى عنها، وحمل نجاسة غير معفو عنها. حمل نجاسة بثوب أو بقارورة أو بكيس، صلى وبجيبه قارورة فيها بول للتحليل ونحو ذلك، لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة، أو حمل قارورة فيها غائط فلا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة. أحيانا يحمل المرء نجاسة معفو عنها وتصح صلاته، مثل ماذا؟ كحمل الرجل الطفل الصغير المستجمر بعد البول والغائط، فهذه نجاسة معفو عنها. امرأة حملت طفلها بعد البول والغائط لم تغسله بالماء وإنما مسحته بشيء ملقي، فبقي أثر البول أو الغائط في مكان الخارج، مكان المخرج، فهذا معفو عنها. لكن إذا كان البول والغائط موجود في حفاظة ونحوها فهذا غير معفو عنه. إذا حملت المرأة طفلها وفيه البول والغائط محفوظ في الحفاظة ونحوها فلا تصح صلاتها حينئذ، لأنها حاملة لنجاسة غير معفو عنها، بخلاف أثر النجاسة في مكان الخارج، فهذه معفو عنها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. فإن كانت النجاسة معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، حمل طفل أو طفلة مستجمرة أو حمل كبيرا مستجمر، فالصلاة صحيحة حينئذ لأن هذه النجاسة معفو عنها. أو حمل حيوانا طاهرا، حمل حيوانا طاهرا لأن الحيوانات أنواع، حيوان طاهر والخارج منه طاهر، هذا كالبقر والغنم ومعقول اللحم كله كالدجاج والأرانب وغيرها من الحيوانات الصغار والكبار معقولة اللحم، هذا طاهر والخارج منه طاهر. وفيه حيوان نجس والخارج منه نجس كالحمار والبغل والكلب، لأن البغل ما تولد من خيل وحمار، هذه نجسة والخارج منها نجس. وفيه حيوان طاهر والخارج منه نجس كالقط، القط طاهر والخارج منه نجس، ومثل ذلك الآدمي طاهر والخارج منه نجس. فمن حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته، كأن حمل قطة أو سجد أو ركع والقطة على ظهره والقطة الخارج منها نجس، لكن لا يؤثر أثر النجاسة القليل في مكان الخارج لأن جسمها طاهر، وإنما الخارج منها نجس. فمن حمل حيوانا طاهرا فصلاته صحيحة. نعم. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. أو لاقاها يعني لاقى النجاسة، واللقى وصول أحد الجسمين إلى الآخر، يعني مماسة الجسم هذا للجسم هذا يسمى لقاء. فإن كان بالتمام يعني التم قيل له مداخلة، وإلا فمماسة. فإذا لاقى النجاسة وصلى ملاق للنجاسة ما صحت صلاته. نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه للنجاسة. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، يصلي وثوب معلق خلفه أو على يمينه أو على شماله، وثوبه يمس هذا الثوب المعلق مماسة، لكن لا هو معتمد عليه ولا الثوب المعلق معتمد عليه، لا هو معتمد على الثوب المعلق ولا الثوب المعلق معتمد عليه، فالصلاة حينئذ صحيحة، لأن هذا مس للنجاسة بثوبه، وثوبه منفصل عنه لكنه يماس أحيانا. أو حائطا نجسا، يصلي وخلفه أو على يمينه أو على شماله جدار نجس، إن كان متكئ على هذه النجاسة ما صحت صلاته. وإن كان يمسها أحيانا بثوبه فالصلاة صحيحة. أو حائطا نجسا لم يستند إليه، فإن كان مستندا إليه ما صحت صلاته. أو قابلها راكعا أو ساجدا، إذا ركع مس الثوب النجس المعلق مثلا أو مس الجدار النجس، وإذا سجد مس الثوب النجس أو الجدار النجس ولم يعتمد عليه فالصلاة حينئذ صحيحة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، إزالة النجاسة في البقعة في الأرض لماذا يحصل؟ بأن يصب عليها ماء، إذا صب على الأرض النجسة ماء طهرت، ماء طهور مزيل للنجاسة طهرت، ما صب عليها ماء وإنما وضع عليها طين، النجاسة تحت والمباشر له هذا الطين الطاهر أو التراب الطاهر، والصلاة صحيحة مع الكراهة لاعتماده على النجاسة، لأن عين النجاسة في داخل، ولو صب عليه ماء لطهر وزال أثر النجاسة. أو فرشها صفيقا، فراشا صفيق، أرض نجسة وضع عليها بساط أو سجادة متينة أو حصير متين أو قماش متين وصلى عليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة. إن فرشها فراشا ليس بصفيق، أرض نجسة فرش عليها الغفرة مثلا فراشا خفيف ليس بصفيق، ما حكم الصلاة؟ ليست بصحيحة، لأن هذا الفراش ليس بصفيق يمنع أثر النجاسة. أو بسطه على حيوان نجس، هو على حمار راكب والحمار نجس، وضع عليه بساط أو سجادة وصلى عليه وهو يمشي راكب على الحمار ويصلي، تجوز صلاة النافلة على الراحلة إن تيسر له. التكبير تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وإلا يصلي حيثما توجهت به راحلته في النافلة. وكان على حمار أو على بغل بخلاف الخيل، والخيل طاهر والبعير طاهر، لكن كان على حمار أو بغل ووضع على الحمار أو البغل سجادة متينة وصلى صلاته صحيحة. فإن كان الفراش الذي وضع على الحمار أو البغل ليس بصفير فالصلاة غير صحيحة. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، سجادة متينة أو بساط متين أصاب أحد وجهيه نجاسة ما وصلت إلى الوجه الآخر فقلبه وصلى على الوجه الآخر الطاهر فالصلاة صحيحة. بخلاف ما إذا كان خفيف وأصابت النجاسة أحد وجهيه فيتنجس الوجه الآخر، لكن إذا كان صفيق كالسجادة مثلا متينة أصابها نجاسة فقلبها وصلى على الوجه الآخر الذي ليس فيه نجاسة فالصلاة صحيحة. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك، الصلاة صحيحة مع الكراهة. يقول لماذا كره؟ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، لاعتماده على النجاسة. الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، لأن المكان الذي يركع فيه ويسجد فيه طاهر فالصلاة صحيحة. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، تحت قدمه حبل وطئ على الحبل بقدمه، والحبل هذا مربوط بكلب أو مربوط بحمار أو طرف الحبل نجس، الصلاة حينئذ صحيحة، لأن هذه النجاسة ليست متعلقة به ولم يمسها، والحبل تحت قدمه وليس مشدودا به شدا. فإن كان الحبل مربوطا بوسطه أو مربوطا برجله وطرف الحبل مشدود بنجاسة فهذا يأتي بيانه، فيما إذا كان هذا النجاسة إن كانت تنجر بجرها عادة والصلاة غير صحيحة لأنه مربوط بها ومربوطة به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا تنجر بجره إياها فالصلاة صحيحة. نعم. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. إذا كان هذا الحبل المشدود مربوط برجله أو ببطنه وطرف الحبل فيه مربوط بدابة نجسة مثلا، إن كانت هذه الدابة صغيرة تنجر بجره إياها فالصلاة غير صحيحة، وإن كانت لا تنجر بجره إياها فالصلاة صحيحة. مثال ما تنجر بجره إياها، تنجر النجاسة بجره إياها، طرف الحبل مربوط بكلب، الصلاة غير صحيحة لأنه لو جر الحبل انجر معه الكلب فالكلب لا يستعصي عنه لأنه يقدر عليه. وإن كانت النجاسة الحبل مربوط ببغل مثلا كبير أو بسفينة كبيرة أو نحو ذلك مما لو أراد جره لا ينجر بجره فالصلاة حينئذ صحيحة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. هذه مسألة كثيرة الوقوع، بعدما يصلي المرء يرى على بدنه أو ثوبه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة علقت به قبل الصلاة وصلى بها أو علقت به بعدما انتهى من صلاته، فما الحكم؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ بعدما صلى في المسجد وعاد إلى بيته رأى في ثوبه نجاسة ولم يتيقن هل صلى بهذه النجاسة أو أصابته النجاسة بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة ولا يعيدها لأن الأصل الطهارة وهذه النجاسة عارضة وهو شاك هل صلى بها أو لم يصل بها فلا يلتفت هذا الشك والأصل صحة الصلاة. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة حالما كان يصلي لكن جهلها أو نسيها أعاد، رجل أصاب ثوبه نجاسة قبل الصلاة وقال في نفسه إذا قمت للوضوء غسلت هذه النجاسة، لكنه قام وتوضأ ونسي النجاسة فلم يغسلها وذهب إلى المسجد وصلى، أو امرأة صلت في بيتها فلما انتهيا من الصلاة تذكر أنه صلى في نجاسة، تذكر أنه صلى في نجاسة. هذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسيها أثناء الصلاة، فلما انصرف من الصلاة تذكر أنه صلى بنجاسة. هذه صورة النسيان. صورة أخرى للجهل، رأى في ثوبه أثر ولا يدري ما هو هذا الأثر، رآه في ثوبه فلا يدري أهو من أثر شاهي أو قهوة أو بول أو نجاسة، أي نجاسة. هذا رآه قبل الصلاة ولم يغسله لأنه لا يدري ما هو، فذهب وصلى. فلما انتهى من صلاته قيل له إن هذا الأثر الذي في ثوبك هذا نجاسة، بال عليه فلان. فحال الصلاة هو جاهل بالنجاسة، لكن ما يقال نسيها، ما نسي، يشاهدها في ثوبه لكن يظنها قهوة أو شاهي. فلما انصرف من صلاته أعلم بأن هذا الأثر الذي في ثوبه نجاسة، فهو تيقن في المسألة الأولى أنه صلى بنجاسة لأنه نسي أن يغسلها، تيقن في المسألة الثانية أنه صلى بنجاسة لأنه صلى حالة كونه جاهلا أنها نجاسة أو جاهلا للحكم الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا، أن عليه الإعادة لأنه تيقن أنه صلى بنجاسة. والقول الآخر لجمع من العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا إعادة عليه، لأنه حالة كونه يصلي لا يعتقد أن معه نجاسة، فلما انتهى من صلاته أعلم، فحال الصلاة لا يعلم بالنجاسة، إما جاهل لها أو ناسيا لها. والقول الآخر أن صلاته صحيحة، ولعل هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لابسا نعليه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه أذى، يعني نجاسة، فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه واستمر في صلاته. فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها وكان معه النجاسة لكنه لم يعلم بها عليه الصلاة والسلام، ولم يعد الصلاة من أولها، استمر. فهذا دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء بأن من صلى بنجاسة ناسيا لها أو جاهلا إياها أن صلاته صحيحة. ثوبه أو سرياله فيه نجاسة فنسي أن يغسله وصلى، فلما صلى تذكر لا إعادة عليه، صلاته صحيحة. يقول المؤلف رحمه الله: كما لو صلى محدثا ناسيا، يعني لو صلى محدثا ناسيا يعيد الصلاة. نعم، نقول نحن معك في هذا. إذا صلى المرء محدثا ناسيا لحدثه عليه أن يعيد الصلاة، صلاة غير صحيحة. وفرق بين من صلى محدثا ناسيا وبين من صلى بنجاسة ناسيا لها، لأن إزالة النجاسة من باب ترك المحظور، والطهارة والصلاة والوضوء من باب المأمور به، فهو مأمور بأن يصلي على طهارة ومنهي أن يصلي بنجاسة. وما كان من باب المأمور يجب عليه أن يأخذ به، فإن نسي أو جهل ما صحت صلاته. وما كان من باب المحظور المنهي عن اصطحابه إذا نسي أو جهل صحت صلاته، لأن الإنسان غير مؤاخذ بجهله ونسيانه، لا إثم عليه إذا لم يكن تفريط. وباب المأمورات يختلف عن باب المحظورات. مأمور بأن يفعل، كأن يكون مأمورا بأن يتوضأ، مأمور بأن يتوضأ، هذا يجب عليه أن يفعله، ولو صلى بدون وضوء ولو كان ناسيا أو جاهلا ما صحت صلاته. باب المحظورات إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا يأثم، إيضاح ذلك أكثر. المرء المسلم مأمور بأن يصوم في نهار رمضان، مأمور بالصيام ومنهي عن الأكل والشرب. نسي الصيام، نسي، ما خطر على باله الصيام وما نواه حتى غربت الشمس، هل يحسب له هذا اليوم صائما لنسيانه؟ لا، لأنه مأمور بالصيام وما صام. منهي عن الأكل والشرب، صام لكنه شرب أو أكل جاء ناسيا، ناسيا للصيام، ما حكم صيامه؟ صومه صحيح. منهي عن الأكل والشرب حال الصيام فشرب أو أكل ناسيا وصومه صحيح. نسي الصيام بالكلية، نسي أن الليلة من رمضان وأصبح مفطرا واستمر على فطره إلى أن غربت الشمس، هل يحتسب له؟ لا. ولو قال نسيت الصيام، لأن هذا من باب المأمورات، وباب المأمورات لا يحتسب له مع النسيان، بل يجب عليه أن يفعله، فإن فات عليه أعاده أو قضاه. مثل ذلك الصلاة، نسي أنه على غير طهارة وكان مأمور بأن يتطهر فصلى على غير طهارة محدث، صلاته غير صحيحة. مأمور بأن يبتعد عن النجاسة وأن يحذرها فصلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر وهو جنب، نسي جنابته فتوضأ وصلى بالناس، فلما انتهى من صلاته ذكر أنه صلى وهو جنب ولم يغتسل، فاغتسل وأعاد الصلاة بنفسه رضي الله عنه، وصلاة من خلفه صحيحة. ومن جبر عظمه بعظم، ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. ومن جبر عظمه بعظم نجس، أو خيط جرحه بخيط نجس، عمل له عملية جراحية في بلاد الكفار الذين لا يفرقون بين الطاهر والنجس، ووصلوا عظمه بعظم من كلب أو خنزير أو حمار أو أي عظم من العظام النجسة، فالتأم هذا العظم بعظمه، أو خيط الجرح بخيط من شعر الخنزير أو نحوه، فالتأم الجرح، فلما التأم أعلم بأن عظمه وصل بعظم النجس، أو بأن جرحه خيط بخيط النجس، فما الحكم؟ إن أمرناه بقلع هذا العظم أو هذا الخيط تبرر، ضررا كبيرا، وإن بقي معه بقي ومعه شيء نجس باستمرار، نقول يعفى عن هذا العظم وهذا الخيط النجس وتصح معه صلاته. فإن كان هذا الخيط بارزا أو هذا العظم بارز ولم يغطهما اللحم، وجب عليه مع الوضوء أن يتيمم عن النجاسة البارزة، إن غطى الخيط أو العظم اللحم ولم يرى فالصلاة صحيحة ولا يلزمه تيمم ولا قلع هذا الخيط ولا هذا العظم. أما إذا كان قلعهما وإزالتهما لا تسبب عليه ضرر أمرناه بإزالتهما. يعفى عنهما من أجل الضرر. أما مع زوال الضرر، لا ضرر، قالوا هذا خيط بخيط خنزير من شعر الخنزير وممكن سحبه بعدما التأم اللحم، ممكن سحبه بطريقة خاصة، نقول يجب سحبه إذا كان سحبه لا يترتب عليه ضرر. أما إذا كان سحبه يترتب عليه انفتاق الجرح وضرر عليه فيبقى ولو كان معه النجاسة، وعليه التيمم إن كان الخيط أو العظم ظاهرا، ولا يلزمه تيمم إن كان قد غطاه اللحم. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. إذا قالوا نعم ممكن قلع هذا العظم لأن العظم الأصلي قد التحم وهذا زائد ممكن إخراجه، أو هذا الخيط ممكن سله بسهولة بعدما التأم اللحم، يتعين عليه أن يزيل هذه النجاسة. هذا إذا كان من حيوان النجس. أما إذا كان من حيوان طاهر فهو طاهر ولا يزال. نعم. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد، لأن ما أبير من حي فهو كميتته وميتة الآدمي طاهرة. وما سقط منه أي من آدمي من عضو يد أو رجل أو سن عظم فهو طاهر أعاده أو لم يعده. سقط منه سن، بسقوط السن من جسم الآدمي هل تكون نجسة؟ بسقوط اليد من جسم الآدمي هل تكون نجسة؟ ليست بنجسة. إن أعادها في جسمه فهي طاهرة، وإن ركبت في جسم إنسان آخر فكذلك هي طاهرة. رجل تبرأ بعضو من أعضائه لآخر فبقطعه من صاحبه الأول هل يكون نجسا؟ فنقول لا يركب في الرجل الثاني، لا، لأن ما أبين ما فصل من حي فهو كميتته، كميتة هذا الحي. مثلا ما أبين من الخروف، رجل مسك الخروف برجله فجلبه بسرعة فجاءت معه الرجل بيده وقطعت، فهل يصح أكل هذه الرجل والخروف حي موجود يؤكل بعضه وبعضه حي؟ لا. لما لا تؤكل هذه الرجل وهي من خروف حلال؟ لأنه ما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. الخروف إذا مات حتف أنفه هل يحل أكله؟ فكذا ما قطع منه وهو حي فلا يحل أكله. الآدمي إذا مات هل ينجس بموته؟ لا ما ينجس. إذا ما قطع منه من يد أو رجل فليست بنجسة، يجوز تركيبها في جسم آخر أو إعادتها إلى نفس الجسم. رجل في البحر مسك بسمكة وكانت كبيرة فجذبها بسرعة بقوة فانقطع وصلة منها بيده وبقي ثلاثة أرباعها في البحر، ما كان في يده منها هل يصح أكله أم لا يصح أكله؟ يجوز لهم أن يأكلوها وبعضها في البحر يسبح؟ نعم يأكلوها، لأن ميتة السمك حلال، فكذا ما أبين منه وهو حي فهو حلال. مثله الجرادة، مسك بجرادة حية فانقطع نصفها بيده ونصفها يطيب، فهل يجوز له أن يأكل هذا النصف الذي انقطع بيده؟ يجوز له، لأن ميتة الجراد حلال، فكذا من قطع منها وهي حية. ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما فصل وقطع من حي فهو كميتة هذا الشيء. قطع جلب رجل الغزال فانقطعت بيده والغزال ذهبت، فهل يحل له أكل هذه الرجل؟ لا، لأن هذه الرجل بمثابة الغزال لو ماتت بدون ذكاة أو صيد فهي لا تحل. هذا معنى قول الفقهاء رحمه الله: ما أبين من حي فهو كميتته. نعم. وإن جعل موضها سنه سن شاة مذكى فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فالصلاة معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. رجل ركب في مكان سنه سن شاة، سن شاة مذبوحة أو ميتة حتف أنفها، إن كانت مذبوحة فالصلاة معها صحيحة سواء ثبتت السن أو كانت متحركة تنزع وتركب، لأن هذه السن للشاة طاهرة لأنها لسن مذكات. رجل ركب مكان سنه سن شاة ميتة ماتت حتف أنفها فهي نجسة، نقول إن ثبتت وشق قلعها فالصلاة معها صحيحة، لأنه كما تقدم في تركيب العظم أو الخيط. وإن كانت متحركة ممكن خلعها فلا تصح معها الصلاة، لأنه استصحب نجاسة، عظم نجس من حيوان ميت، فالصلاة غير صحيحة. نعم. وأصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرام وهي الأعقصة وتركها أفضل. ولا يجوز وصل المرأة شعرها بشعر، لأن هذا من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، واللعن يقتضي تحريم فعل هذا الشيء، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر ولو كان هذا الشعر طاهر. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولأن في ذلك تمويه أو تزوير أو تدليس بإظهار المرأة بأن لها شعر طويل وحسن، وهو تركيب ليس بصحيح، فهو محرم للعنه صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة المشاطة التي تركب الشعر على المرأة، والمستوصلة المرأة التي يوضع هذا الشعر عليها.